السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم بالاقتداء بالمصطفين الأخيار. كنا قد تكلمنا عن يوسف لما ذهب إليه صديقه وصاحبه الذي كان في السجن معه، وطلب منه أن يخبره بالرؤية، وقد تم، وأخبر يوسف ساقي الملك بالرؤية ورح حكاها للملك، والملك بدأ يقول طيب هاتولي يوسف، ونتفاجئ أن يوسف رفض يخرج. ليه؟ يوسف يريد أن يخرج وهو مرفوع الرأس غير متهم، سبحان الله. فقال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. الملك في الوقت ده أراد أن يفتش في القصة المجهولة، وبدأ يبحث، وبأداة ما وأدوات اللي في دائرة مملكته، أتى بالكل، أتى بالنساء وأتى بامرأة العزيز، وبدأ يفتش في الدفاتر القديمة. وقتها امرأة العزيز شعرت بانقطاع الأحبال اللي كانت بتتكئ عليها، واضح ان علاقتها بالمسؤولين في الوقت ده واللي كانوا بياخدوا القرار لم تعد كما كانت، وقدامها ان الملك خلاص بقى حازم جدا، مفيش وقت للثرثرة والكيد. صح الملك بالنساء: ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه؟ فارتجفنا وقلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. هنا امرأة العزيز انهارت، حست بقت لوحدها، امبارح كانت بتهدد وتوعد والنهاردة بتنهار، وده سمت كل ظالم وسمت وسنة الله في كل منتهك للأعراض. انهارت أمام هذا الحزم من الملك، واعترفت مباشرة وقالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الله أكبر. وتخرج النساء بقى من القصر وهم ملي، يعني الخجل يملأ قلوبهن بعد إثبات براءة الفتى المظلوم اللي قعد زهرة عمره في السجن مظلوم. الملك الحكيم ده شاف لما شاف يوسف والإعجاب الرهيب اللي كل اللي يشوفه يعني يندهش ليه، إعجاب بالرجولة، بالأمانة، بالصدق، بالعفاف، بالوفاء، بالصبر، أصدر أمر بتعيينه مستشار خاص لي على طول قبل أن يخرج من الزنزانة: أتوني به أستخلصه لنفسي. وانطلقت الرسل عشان تخرج يوسف، ولما دخل على يوسف أخبره بشهادة النساء واعتراف امرأة العزيز. يا الله كمية اللمعان اللي هتكون في عيون يوسف عاملة ازاي. النبي امتدحه صلى الله عليه وسلم وقال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، يعني من تواضعه صلى الله عليه وسلم بيحكي، لو تعرض لمثل ما تعرض ليوسف ما كانش صبر وانتظر. ملأت السعادة قلب يوسف، خرج للحياة ليحييها من جديد، خرج من السجن زي ما خرج من الجب، لأن الذي أدخله هو الذي يملك أن يخرجه. لما وصل كان الكبار وعلى رأسهم الملك بأحر من الشوق منتظرين اللقاء بتاعه، سبحان الله. لما تكلم ذكر لمن حوله سبب رفضه للخروج من السجن أصلا، قال: لذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يعني على قول أنه هو الذي تكلم بهذا. وبعدين تكلم الملك ويطمئنه، وأصدر أمر بتعيينه في أرقى المناصب، وقال له: إنك اليوم لدينا مكين. إنك اليوم لدينا مكين أمين. يوسف أدرك إن الأمانة تقيلة، فاجتهد في الإخلاص لهذه الدولة رغم أنها دولة وثنية، وصار نبي وزير في دولة لا تعرف التوحيد، وظروفه والسياق بتاعه لها المنطلقات الشرعية، وليس هذا يعني وقته لنتكلم في الضابط الشرعية في مثل هذه الأشياء. أصبح يوسف هو النبي الأمين على أن يختار المنصب اللي شايفه يكون كويس، نظر لمصلحة الدولة دي، ما ضيعش وقت بقى للبكاء على الماضي. في ناس عايشة على الماضي، وده طريقة. واحد في يوم من الأيام أحرز هدف لمصر في بطولة ما، أكتر من 20 سنة رايح جاي، أنا جبت جول لما كنا ورحنا وجينا ولما عملنا. في ناس بقى عايشة الفكرة دي برضو، سواء في الحاجات الخير أو الحاجات اللي الشر، في القدر المؤلم ففي ناس عايشة كده. الله المستعان. اختار يوسف المنصب المرتبط بالاقتصاد، قال اجعلني على خزائن الأرض. والأرض هنا مين؟ الأرض هنا هي مصر. ولذلك يقول بعض أهل التفسير من ملك مصر فكأنه ملك خزائن الأرض. وفعلا لو تتأملوا إن خير مصر اللي مسكه واللي بيتمكن منه بيكون في مكان تاني خالص. ولذلك دايما العالم مركز جدا إن يسرق خيرات مصر. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وبالفعل أصبح العبد أميرا، وأصبح مسؤولا عن أكل الأيتام والفقراء والعبيد حتى الأغنياء. سبحان الله. الوزير الجديد يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. بدأ هذا الوزير في الوقت ده يهتم بقى بحاجات، بإنشاء ما يشبه الصوامع للدخار، يدخر الغلال، شجع على زراعة القمح تحسبا لأي أيام فيها الكساد والجفاف. سبحان الله. كان متكئ على الرسالة الثانية التي أتى بها الأنبياء، فأتوا بالتوحيد والعدل، أتوا بالتوحيد والعدل. مهم جدا الأمر ده إدراكه، إن الناس لو لم ينالهم منك رسالة التوحيد ويتفاعلوا معها فلا تحرمهم من رسالة العدل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. مرت 7 سنوات وكان في تخطيط وعمل جاد ونصح للدولة ونصح للشعب ونصح للملك ونصح للإيه حاجات كتيرة قوي. سنوات كانت عامرة بالرخاء، وبعدين البلد دي بقت من أغنى البلدان زراعيا، وربنا من عليهم في مكان تاني خالص بسبب تخطيط وزير مسلم نزيه عدل كان مخلص لدولته حتى لو هي ما كانتش على التوحيد آنذاك. وزير جمع بين خوف الله ومراقبته والعدل، فرض النظام بتاعه. وسبحان الله، مرت 7 سنوات وبدأت ملامح تفسير الرؤية بتاعة الملك تتشكل تاني، ويبدأ ايه 7 سنين التانيين يظهروا، بدأ عهد الجفاف والسنابل. ودي نقطة مهمة جدا، في بعض الناس بيقتدي بيوسف البار بأبيه أو يوسف الصابر على بلائه، في بعض الناس بتقتدي بيوسف العابد بس ما بعرفش يقتدي بيوسف الذي في محراب الحياة. لا، في ناس بتبص على محراب الصلاة بس، هو شايف ان بيعرف يقتدي بسنن النبي والصحابة وكده في المساجد، واخدين بالكم؟ لكن ان يقتدي بغير هذا لا، هو حابس نفسه فين في الحتة دي. هي في اخت بتعبد ربنا، ازاي بتعبد ربنا مثلا، هي شايفة السيدة عائشة كانت بتطلب العلم وحافظة، هي في الباب ده، لكن السيدة عائشة وسيدة فاطمة والعشرة بالمعروف وخدمة البيت والقصة دي كلها، ولا لما أنا مش هعرف أعبد ربنا في الله. أنت بترضي نفسك في العبادة، يعني أنت بتاخد، يعني أنت رايح تحقق طموحك في باب ما وواهم نفسك أن هي دي العبادة. خدين بالكم، انت طموحك انك يتقال عليك شيخ ما شاء الله، صوتك حلو في القرآن والكلام ده كله، فانت مركز في المراجعة ومركز في الحاجات دي عشان تظل راضي طموحك في الحتة دي. ففي فرق بين اللي بيخدم الاسلام واللي بيخدم نفسه من خلال بوابة من بوابات الاسلام. فيوسف لما بدأ عهد الجفاف وينتشر، الملك كأنه كان مطمن بسبب خطط وزيره المستقبلية، كان ليه عقلية استراتيجية بيبص قدام. يوسف مش مجرد أجمل أهل الأرض وجها وخلاص، لا، كان برضو من أنجح الناس. أصبح اسمه رمز للنزاهة العطاء، وتفوق على بسببه تفوق على كل أقرانه، وكان يذوب رحمة بين يدي المحتاجين. وفي يوم من الأيام هو بيستقبل الناس والموجوعين والناس اللي جاية من أطراف البلاد وبتاع عشان يساعدهم، دخل عليه وفد كده أجسادهم نحيلة جدا، شاحبة وجوههم، شخص ببصره لهول ما يرى. يا الله، ماذا رأى؟ رأى ذكريات ممتزجة بالدم بالغة المرارة. هذا الوفد هو الذي أخذه ذات يوم وهو طفل صغير لتلك النزهة التعيسة. هو ده الوفد اللي ألقاه في غيابة الجب في البئر المخيف وتركوه في الظلام منفردا. ويتأمل الوفد ده وهم كانوا عشرة، واحد واحد، وكأنه بيستحضر بقى ده اللي طلب من أبويا اللي أنا أخرج، وده اللي كان بيتعامل معايا بطريقة شديدة وإحنا ماشيين في الطريق ويشدني، وده اللي خلع قميصي، وده اللي حط على قميصي الدم، وده اللي ألقاني عاريا في البير، وكان آخر إيد مسكت إيدي وهو بينزلني، وآخر عين بصت في عيني وأنا كنت بصرخ وببكي وهو بيبتسم. هؤلاء الذين حرموني أحضان أمي وأبي و أخي بنيامين. أين بنيامين؟ بنيامين ليس معهم. هل ألقوه في بئر أخرى مثلما ألقوني واتهموا به ذئبا آخر أم ماذا؟ يا ترى نحروه زي ما نحروا طفولتي في الرق والعبودية والغربة والسجن؟ يا ترى حرموه الديار ومراتع الأطفال زي ما حرموني؟ هؤلاء من أذلوني، من تحكموا بي، من سجنوني، سجنوني في الجب وكانوا سبب في سجني من امرأة لم أقصر يوم في خدمتها. هؤلاء اللي كنت في يوم من الأيام كنت أظن أنهم عضدي وساعدي وسندي، سبحان الله، لكن كل هذه المرارات داس عليها بقدمه، وداس على كل هذا التاريخ لأنه رق لحالهم. فهؤلاء ما زالوا أبناء أبيه الطيب يعقوب. أصابه الحزن وهو يرى هذه الثياب البالية والوجوه الشاحبة، وهم بيتوسلوا لي توسل بيقطع نياط قلبه. يا ترى حال أبويا إيه وأمي إذا كانوا هم كده؟ سمع مطالبهم وإداهم وأمدهم الطعام دون أن يفتح الملفات السوداء ليهم، ما فتحش الملفات القديمة لأنه هو كان دايما بيبص قدام، حتى لما هيقوله في آخر القصة ويجي أبوه بتاع هيبص لقدام يقول توفني مسلما، عينه دايما قدام ما بيبصش ورا خالص. سبحان الله، هو شايف كبره وبيضت يعني شعورهم، وأصبح يعني البعض منهم ربما بقى جد، الله أكبر. لكن يوسف ما تركهمش إن هم يرحلوا هكذا دون إن هو يبدأ بقى يسأل. قرر أن يحصل على أي شيء من آثار أمه وأبيه لعله يخفف شيء من اللوعة والشوق اللي قاعد يتحرق قلبه عليه منذ ربع قرن. طلب منهم طلب غريب جدا، طلب ان هم قبل ما يغادروا ان يحضروا اخ لهم من جهة الاب، وكأنه يريد التأكد من وجود اخيه بنيامين حيا، وإلا مش هياخدوا تاني اي بضاعة في المرة اللي جاية. فلما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. إجابتهم كانت مزعجة جدا وزودت اللوعة والشوق والشوك في قلبه. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. يا الله، طلب غريب وأغرب منه أنه هم ما استغربوش، هكذا تقدير التوفيق الله سبحانه وتعالى. لما قالوا سنراود عنه أباه كأنه علم أن والده ما زال يبكي عليه رغم مرور ربع قرن من الفراق. سبحان الله، طب جبناها منين وإلا لماذا يتشبث بشقيقه وأبقى بجواره؟ الله أكبر. فهو أدرك أن والده لن يفرط فيه بسهولة كما فرط في حبيب قلبه اللي نفسه يرجع في يوم من الأيام تاني. يوسف الإجابة دي كأنها أزعجته وآلمت قلبه، لكن هو عمل حركة ربما تلين قلب يعقوب فيسمح بسفر بنيامين. في أثناء إخواته هم مشغولين بالحديث معاه، استدعى بعض الموظفين والموظفين بتوعه واداله كلمة كده في ودنه، قال له إيه؟ قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قال لهم روحوا حطوا النقود اللي هم جايبينها، حطوها وتسللوا كده، حطوها في الرواحل بتاعهم ودسوها في حقيبة من حقائب السفر بتاعتهم. تلقى يوسف اللي الإشارة أن هم تموا العمل أو العملة وخلاص خلصوا الدنيا كلها. الحراس قالوا له تمام خلصنا اللي انت عاوزه. سبحان الله، ودع إخواته دون أن يعرفهم بنفسه. وكمية الاتزان النفسي والثبات الانفعالي عالي جدا في الشخص في الصفة المكينية دي، مكين في نفسه ممكن لغيره. توجهوا نحو المطايا بتاعتهم، ركبوها ومشوا. سبحان الله، تخيلوا بقى هو هيبات الليلة دي ازاي وهيتساءل ايه. خلونا نترك الكلام ده لعلنا نسمعه منه ان شاء الله ونحن غدا متكئين على الأرائك. لما دخلوا باديتهم عزموا على المصارحة ودخلوا على أبيهم يعقوب الشيخ الكبير الطاعن في السن، حيوه تحلقوا حوله أخبروه بكرم الوزير، ده احنا شفنا واحد يا أبي وبتاع، لكن نغصوا عليه بذكر الشرط الغريب. قالوا قال لنا اتوني بأخ لكم من أبيكم، بل أخبروا بالتهديد فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ونشدوا أبوهم أن يبعث أخوهم بنيامين معاهم، يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نك. منع، هو لم يمنع، لكن هي دي طبيعة الإنسان دايما التشاؤمي. هنا تذكر الشيخ التحلق ده من أكتر من 20 سنة، نفس اللفة دي ونفس القعدة دي، وكأن الذكريات عصفت بقلبه. يا الله، شوفوا هتلاقوا في الأوقات اللي زي دي دماغك ما هي واخدة على الفضول، دماغ الإنسان اللي بتاخد على الفضول يسيب القصة ويسيب الحاجات الأساسية وده أنه يسأل في فرعيات. ليه؟ هو بيعشق الفضول، عاوز حاجة كده انت عارفين، أو أنا عاوز لقطة. فحاولوا ما تسيبوش دماغكم تهرب، لا، أضبط الأساسيات واستمتع بيها وبعدين سيب الباقي ده كده مسار بحث وإن شاء الله هتوفق فيه. ليه اسمه بنيامين؟ ليه اسمه مش ليه ما كانتش بنيامين؟ عارفين كده ليه سيدنا نوح دعا لابنه وما دعاش لمراته؟ تحس كده أسئلة نساء، يعني لا يسأل السؤال ده إلا أخت. مش معنى دعا لابنه وما دعاش لمراته، وعادي السؤال ده يتسأل يعني، بس استمتع بالقصة الأول. يلا بقى انتوا جاوبوا بقى ليه دعا لابنه وما دعاش لمراته. المهم سمعوا من أبيهم رد أخرسهم بالخجل وعجزوا عن الرد. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا الله، كأنه بيصحيهم. وقد إيه إن بيقولهم هو أنتوا فاكرين الابتسامة اللي أنا رسمها على وجهي ديت ده معناها أن النزيف الداخلي قد وقف؟ والله ما وقف، لكن كم من ابتسامة كانت هي الغطاء الذي غطيت به جرحي حتى لا أشوش على عيونكم هذا الجرح. من رفق يعقوب بهم كان لا يريهم هذا. تذكر لما كانوا قاعدين القعدة ديت وقالوا كده، سكتوا خجلا وشعروا بالعار. هم السبب في عذابات هذا الشيخ الطيب منذ يوم ما أتمنهم على قرة عين يوسف، قاموا من عنده وهم بيسحبوا خطاهم نحو إبالهم الآنوخوها في الخارج، وبدأوا بقى يحلوا الأربطة وينزلوا البضائع، وبيمد واحد منهم إيده كده لقى النقود، انبهر لقى دليل صدق، رجع لأبوه قال له عشان تعرف إن إحنا صادقين أهو. سبحان الله. قال يا أبانا ما نبعي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. لكن خنجر يوسف لا زال منغرزا في قلبه، وهو أضعف في هذا العمر من أن يطعن مرة ثانية. لذا أراد شيء يحمي بي من يمين، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا مش هبعته تاني. لا إله. مضت الأيام والقحط لم يمضي، لسه برضو الناس محتاجين تموين جديد. أعدوا المطايا، زادوا مطية بنيامين، وركب أخوهم معاهم. وقبل أن يغادروا أبوهم وصاهم وصية من قلب أتعبه الشوق والبكاء، يا بني لا تدخلوا من باب واحد، انتوا وشكم كده يعني رغم ان انتوا محتاجين ومضغوطين بس انتوا سمتكم جميل. سبحان الله. المعنى ده ادراكه مهم جدا جدا، ان الاب في الاول كان باين ان هو قريب من يوسف. الجملة ديت اول جملة لو انتبهتم تكون معانا نصح مباشر وارشاد مباشر ليهم، انتم لكم مكانة وانا خايف عليكم برضو. انا مش بخاف على حد واحد بس، خلاص اتعلمت هحاول اكتم مشاعري، هحاول لا اظهر ابدا مين فيكم اقرب الي. انا اتعلمت كلكم بقيتوا حاجة واحدة، بقيت بخاف عليكم. انا لم يعد لي قلب يحتمل ابدا ان يؤذى واحد منكم وان كنتم كلكم اذيتموني. هذا هو الأب يا سادة، هذا هو الأب. إن غادرك فكأنك فقدت في الحروف اللغة العربية هذين الحرفين، فصارت حروف اللغة العربية تنقص عندك حرف الألف والباء، ولم تعد تستطيع أن تتكلم بكلمة فيها هذين الحرفين. مضت الأيام وبدأوا يتحركوا. سبحان الله. غادرت القافلة حتى أصبحت أمام أسوار مصر، ولما انقسم جاءوا خلاص قربوا، تذكروا وصية أبوهم وتوزعوا على الأبواب وتوعدوا أن يجتمعوا في مكان معين. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يا أول مرة بدأوا يركزوا في كلام أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. إيه هي الحاجة دي؟ وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأنا وإنت ممن لا يعلمون، فبلاش تسأل أسئلة كتير. بعد مدة من دخولهم اجتمعوا في نقطة محددة، توجهوا نحو ديوان الوزير، استأذنوا للدخول عليه. لما علم بالقدوم بكى قلبه شوقا لأخيه، أدخلهم على الفور وبدأوا يقربوا منه. الوفد النهاردة بقوا 11، كانوا الأول 10. ازداد خفقان قلبه وجالت عيناء بينهم، يبحث عن رفيق الدرب، يبحث عن الذي حرم منه. دخل فإذا هو أمام بنيامين. يا هذا بنيامين أخي من أمي وأبي، هذا الذي حرمت من اللعب معه، كان يرعى الغنم معي، كان كثيرا ما يداعبني. اجتاح قلبه طوفان من المشاعر والذكريات، لكنه ثابت، فلديه اتزان نفسي وثبات انفعالي. لم تهزه هذه الذكريات، ظل متماسكا أمامهم، وكأنه قام بإشغال إخواته وألهمهم بحاجة، يعني ملهاهم بحاجة. وبعدين طلب من الخدم أن يدخلوا بنيامين عليه دون أن يشعر أحد، ويرجع بنيامين وإذا هو يعانقه طيف يعقوب وراحيل أمه، ثم يهمس به: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يا الله، محتاجين أن كل أخ يقول لأخيه ويقول لأخته هذه الجملة، محتاجين أن كل اتنين بيحبوا بعض في الله يقولوا لبعض كده: إني أنا أخوك. بس يكملها، يقولها له بنفسية يوسفية، يقولها له وقلبه يقطر حبا ورحمة وودا له، مش يقولها له باردة المشاعر، مش يقولها له وقد انطفأ الشوق فيها، لا، يقولها له هي مليانة، يقول له الجملة دي ويكملها: فلا تبتئس، أنا دوري ألا أجعل بؤس في حياتك، هذا هو دوري أنا كأخ كأخ. المعنى ده مهم جدا إدراكه. طار قلب بنيامين من شدة الفرح، ولو أن قلب سيخرج من مكانه بالفرح لربما كان سيخرج قلبه. يا يعانق الأخ المفقود اللي طالما حدثه أبوه وأمه عنه، يقول له كنتوا بتلعبوا مع بعض وكان وكان وكان وكان. يا الله، كمية الدموع اللي بوزلت في الوقت ده لا يعلمها إلا الله، كمية المشاعر التي كانت في القلب لا يعلمه إلا الله. بنيامين طوى سر أخيه وودعه كأنه يتمنى أن لو طار نحو يعقوب ليبشره بنهاية أحزانه، نهاية أوجاعه. يا أبي، رأيت بعيني وبكلتا يدي صافحت أخي. وبينما هم قاعدين يزبطوا الرواحل وإجراءات البيع والشراء ويزبطوا الدنيا، الله أكبر، والأخوة دلوقتي مبسوطين في حالة حبور ووداع لهذا الوزير السخي، وإذ بأحد الموظفين يتسلل بخفية ومعاه المكيال اللي بيوزنوا بيه ويضعوا فين، يدسه في مكان بنيامين في الراحلة بتاعته داخل الحبوب بتاعته دون أن يعلم، حتى بنيامين ما كانش يعلم. وهم اتحركوا وخلاص بدأوا بالمغادرة وماشيين وخلاص، وعند البوابة بيسمعوا صيحة مخيفة مزعجة، صيحة استوقفت كل البعير: توقفي أيتها القافلة، انزلوا أيها الغرباء. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. انتوا يا جماعة فين؟ انتوا يا جماعة انتوا فين منكم حرامية؟ نزل الإخوة مزعورين كأنهم بيقولوا يعني للحرس: ايه يا جماعة، في ايه، سرقتي إيه؟ حتف ماذا تفقدون، ايه يا جماعة؟ قال الحرس: نفقد صواع الملك. واعلن عن جائزة اللي هيجيبه. يا الله، هياخد كمية من الطعام تعادل حمولة بعير. قال: ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. بعض إخوة يوسف يبصوا لبعض لأول مرة، هونوا من الأمر، ليه؟ ما أصل الجائزة مش تغريهم، والعودة للديار أهم حاجة. نزل الوزير يوسف عشان يستطلع الأمر بنفسه، وتغيرت الوجوه، واضح أن الأمر خطير، وبدأوا يقولوا: يا جماعة في إيه؟ تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. جه واحد من أحد المسؤولين واقترح اقتراح. الاقتراح ده: خلص يا جماعة، ايه رأيكم لو وجدنا صواع الملك في مكان واحد منكم؟ قالوا: فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ على طول رجعوا قالوا: سهلة جدا. قالوا: خذوا السارق عبد. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يتاخد عبد عندكم، كذلك نجزي الظالمين، ده في شريعتنا والكلام ده كله، احنا موثقين، احنا ما عملناش حاجة اصلا، ده قانوننا وده جزاء الظالم اللي بيتعدى علينا. هزت الكلمات قلبي يوسف وبنيامين، وكأنه كل واحد منهم بيسأل: يا طب الظلم اللي يوسف عمله عشان تحولوه لعبد، سرق ايه منكم؟ سرق قلب ابيكم نعم، وإن كان سرقة ولكن ليست هذه سرقة، ولكن كانت هذه كسوة الحب. حرمتموه من أحب الناس لي، ليه يعني؟ المهم تحرك المفتش بسرعة، اللي قاعد مرتب الخطة مع يوسف صاحب التخطيط العملاق، وبدأ يتحرك نحو الإبل. هيفتش إزاي؟ هيفتش بطريقة ذكية، يمسك بقى كل مكان بتاع واحد، يمسك مكان يهودا ورابين وشمعون، ويمسك مكان الإخوة ويفتش في كل واحد منهم، ما يلاقيش، يفتش في حقائب الإخوة التانيين ما يلاقيش، كله نظيف كله نظيف، فتش فتش فتش، هات اللي بتاع دان ده ونفتالي برضو، ما فيش كل الإخوة ما فيش. طيب هات بقى بتاع بنيامين آخر واحد نفتش فيه. ثم استخرجها من وعاء أخي. طبعا قبلها تنفس الإخوة الصعداء، لأنهم يعلمون النزاهة، نزاهتهم، وان من المستحيل ان احنا نعمل كده مع وبعدين بقى بنيامين ده اسهل واحد، يمكن تحس وهم بيفتشوا شنطته كانوا خلاص بقى ايه، يلا يا جماعه عشان نمشي. فجاه يصيح المفتش صيحه حولت القافله الى مناحه، رفع ايده وطلع المكيال الملكي من ايه، من الايه، مكان وشنطه بنيامين، واعلن القبض عليه وحوله الى عبد اخر الى ارض مصر. ويوسف صامت أمام المشهد التمثيلي الذي تم إخراجه بنجاح، وطبعا مفهوش كذب، وكنت شرحت الكلام ده في السلسلة فترجعوها. الإخوة سهلوا جدا، عجزوا عن تصديق ما يجري، ما عمرهم ما خدوا عمرهم ما شافوا كده. كل اللي يهمهم كان في الوقت ده أبوهم الشيخ يعقوب التي ستقتله الفاجعة، لن يصدقهم أبدا، لن يسامحهم، هيتسببوا في استرقاق أصغر أبنائه. يا الله، جن جنونهم، فقدوا صوابهم في الوقت ده، عادوا تاني لطيش المراهقة بفعل الصدمة. الإنسان عند الضغط بيمارس المكنون جواه، فلما ضغطوا طلعوا اللي الحاجات اللي جواه، تهوروا واتهموا أخوهم. مش كفاية يوسف اللي رميتوه في البير وكذبت على أبوه، لا، صح بعضهم إن بنيامين هذا لص، بل هو شقيق للص، ولم يكونوا يعلموا أن الذي يتهم واقف بين يديهم، يوسف شاخص أمامهم لا يصدق ما يسمع، مذهول من شدة الفجور في الخصومة. يا الله، وهم بيقولوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يوسف تلقى هذه الفرية كالحرب في قلبه، زي الواحد كده كأنه واحد رمى حربة في قلب الإنسان. هيعمل إيه مع الحربة ديت؟ ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله. يا ترى هيتعامل إزاي مع الجو اللي الخنجر الذي أصاب فؤاده؟ فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العيش مع المصطفين الأخيار في الدنيا بسيرهم، وفي الآخرة في منازلهم، ونحن في عفو وعافية وأمن وأمان. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، والسلام عليكم ورحمة الله.